الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تفسير سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي سورة القتال. فقبل أن نبدأ في درس اليوم نراجع بسرعة في دقائق قليلة الآيات الثلاث الماضية. بدأ الله عز وجل السورة بقوله: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، أي أذهب كيدهم فلا يضرهم، أو أضل أعمالهم الصالحة فلا تقبل منهم. فإن كان لهم صلة أرحام أو نحو ذلك من مكارم الأخلاق فهي مردود عليهم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. هذه المقدمة التي فيها قتال. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، ونخص من ذلك وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أي ما نزل على محمد وهو الحق، وهو الحق من ربهم، ولم يقل من الله بل قال من ربهم، فأضافهم إلى نفسه إضافة التشريف والتكريم، ويحصل لك العزة. فربك هو الله، وأنت مؤمن بالحق الذي نزل على رسول الله من ربك. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ففي الوقت الذي لا يقبل فيه مكارم الأخلاق من الكافرين يكفر السيئات عن المؤمنين. فمدار الأمر على الإيمان، فمع الكفر لا يصلح عمل في الآخرة، ومع الإيمان تكفر السيئات العظام لو بلغت الذنوب عنان السماء. فالإيمان الإيمان، والتوحيد التوحيد، واللجوء إلى الله اللجوء إلى الله. إن استطعت أن تتعلم كيف لا ترى إلا ربك فافعل. تتعلم إزاي؟ إن تقطع كل العلاق إلا بالله. اجعل الله عز وجل كما هو الحق ربك ومعبودك، ومن تحب ومن ترجو ومن تخاف. تعلم الموضوع ده، الموضوع ده هو العبادة، الموضوع ده هو الدين. تعلم ازاي انك تقطع كل العلاقة، كل العلاقة اللي امامك دي تبقى علاقة مؤقتة، ان لم تكن بالله ولله فلا تلقي لها بالا. ان لم تكن لله وبالله تقوم فلا تلقي لها بالا. اما العلاقة الحقيقية، كل العلاقات في الدين نسميها علاقات مستعارة، مستعارة مش حقيقية، لان مرجعها في الحقيقة عند المؤمن في ارتباطها بحبك لله وإيمانك بالله. فأنا أبش في وجهك لأن الله يحب مني أن أبش في وجهك، وأنا أتواضع لك لأن الله يحب مني أن أكون ذليلا لك. فكل شيء آدم هو بيحب بيهون عليه. عيش المعنى ده، لأن هو ده العبادة، هو ده العبادة. إن رأيت حب الولد قد أخذك فاذبح ولدك، أي اذبح هواه من قلبك، انحر الكلام ده لله سبحانه وتعالى، سيبدلك الله عز وجل ويفديك خيرا منه. عايزين نتعلم الموضوع ده، الموضوع ده هو الدين، هو الإيمان، هو العقيدة. ألا ترى إلا الله، وألا تحب سواه. كل المحاب محبة مستعارة مؤقتة، قضاء مصالح وأوطار. إيه والله، قضاء مصالح وأوطار، حتى محبة الزوجة والولد. ولكن تشتد هذه المحاب لما يأمر الله عز وجل بها، وتعظم عندي لما أعلم أنها ترضي. تكون عبدا ربانيا، ترضى برضاك وتسخط لسخطك، تحب ما أحب وتكره ما يكره، ليس إلا الله. وده معنى لا إله إلا الله، لا محبوب لا معبود لا مرجو لا مخاف منه إلا الله. إذا تملك هذا المعنى قلبك، بل صار هو قلبك، فأنت أعظم الناس إيمانا. وبقدر ما تفقد من هذا، بقدر ما تفقد من الإيمان وحلاوة الإيمان ودرجات الجنة والارتفاع في الجنان، كل ما تفقد شيء من الكلام ده يبقى تأكد انك هبطت نزلت درجة من درجات الجنة. وكل ما تحقق المعنى ده، كل ما تقترب من عرش الرحمن وتبقى في الفردوس الأعلى من الجنة. فنسأل الله حبه وحب من أحبه وكل عمل يقرب إلى حبه. بهذا الإيمان كفر عنهم سيئاتهم، حتى لو كان لهم ذنوب وسيئات خلاص انتهى، عبده ويحبه فيكفر له العظام من السيئات، بل ويصلح بالهم أي حالهم وشأنهم بالإيمان والعمل الصالح. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. صدر الصورة بالمبدئين دول، كافرين يضل أعمال، المؤمنين يصلح بال. ذلك أي ذلك الحكم، ذلك ليس مجاملة ولا محاباة، لا، ذلك بأن الذين كفروا الذين ضل أعمالهم هؤلاء اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق. خلص الموضوع، هو الحق ودول اتبعوا الحق، ودول عاندوا وكابروا وتركوا الحق، فأضل أعمال أولئك البعداء وكفر سيئات هؤلاء لأنهم اتبعوا الحق حتى لو كان لهم سيئات. قال ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، مثل ذلك يبين الله عز وجل المقياس، يبين القاعدة اللي تتعلمها وتسير عليها، إن فيه ميزان إيمان وكفر، إيمان معه صلاح البال، إيمان معه تكفير سيئات، كفر معه ضلال الأعمال وخسران الدنيا والآخرة. هو ده الميزان اللي بنزل به كل شيء، أفراد وقوانين ومبادئ ودساتير وعادات وتقاليد، كل حاجة من الحاجات بنحطها في الميزان ده اللي ربنا ضربه لنا مثالا، نحطه في الميزان نشوف الكفة اللي ترجع يبقى هي دي الكفة عنده هو، لأننا له ومنه وإليه. فإذا لقى، إذا كان الموضوع بقى كده، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا، أنتم المؤمنين اللي على الحق من ربكم وهم اللي على الباطل، يبقى الطبيعي إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فضرب الرقاب، والقتل في أي موضع يقتل، ولكن عبر بالرقاب لأنها الصورة التي أسرع وأزهق للقتل، وبيان لحدة وشدة المؤمن على الكفر وأهله. فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم، يعني أثخنتموهم يعني أثقلتم وبالغتم في القتل، قتلتموهم أكثرتم جراحهم وقتلهم، فشدوا الوثاق، اربطوهم كويس قتلوهم وأثخنوهم قتلا، ولما تأسروهم شدوا الوثاق أي الرباط، فشدوا الوثاق على هؤلاء الكفر الذين سبوا الله وعادوا أولياء وقاتلوا عباد، فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء. هو احنا وقفنا هنا ساعتها وما كملناش الآية. فإما منا بعد ما أسرتموهم، انت مخير أيها الإمام بين أمرين، إما أن تمنوا عليهم يذهبوا فأنتم طلقاء ويخرج من غير حاجة ولا يدفعوا حاجة، وده بعد ما ايه أثخنتموه، بعد ما ايه أثخنتموهم قتلا وشددتم وثاقا. إذا رأى الإمام ظهرت عزة الإسلام، ظهرت وإزهاق الكفر أهله ظهر، ورأى أن فيه مصلحة من إطلاقهم والمن عليهم بلا فداء يفعل. فإما منا بعده أي بعد الإثخان والقتل، تمون زي احنا بنسميها العفو عند الايه بالمقدرة. لا ده احنا هو وانتوا عرفتوا الكفر كذا وعرفتوا ان الايمان له قوة وله شوكة وتلميت مكانك انت هو الى احنا بقى عندنا خلق اسمه المن. فاما منا بعده واما فداء. مش سلوك الجبان اللي مش قادر على القتال واتخان القتل خلاص عفونا ومفيش اشكال. لا لا كفر كفر قتالين لأهل الإيمان معادين لدين الله سابين لله فليس لهم إلا ذلك. فإما منا بعده وإما فداء. ممكن يكون منا بلا عوض وممكن يكون فداء. فداء ده يعني يفدي نفسه. هنطلع الأسير الكافر اللي عندنا مقابل ايه؟ مقابل شيء. الشيء ده ايه؟ ايا كان بقى الشيء مال هيدفعوه كل أسير 100,000 200,000 أسير مسلم هيطلقوه أمامه مصلحة هيقضوها تبنوا لنا 100 مصنع في كذا وتعملوا كذا وكذا وكذا عشان نطلق لكم كذا. أيا كان الفداء هذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن الفداء يكون بأي صورة من هذه الصور. وإن كان في كلام طويل إحنا ذكرناه في كتب الفقه وفي درس الفقه. فإما منا بعد وإما فدا أو وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. هنعمل السلوك دوت لغاية لما لا يقوم لهم قائمة. أوزار الحرب اللي هي السلاح والكراع. كراع يعني الخيل تستخدم في الحرب. هي الخيل اللي هتضع والسلاح ولا مقصود أهل هذه الأسلحة وأهل هذه الخيل أصحابها لغاية لما خلاص يحطوا السلاح ويقولوا خلاص المسلمين دول أصحاب شوكة ما عدناش هنقل أدبنا أبدا خلاص. تلاقي كل كافر لم لسانه بحنكه وكل كافر ما يفكرش انه يعتدي على مسلم. هو بعد كده يؤمن يكفر هو حر. احنا ما نقهرش حد على الايمان. انتوا اللي بتقهروا الناس على الكفر. انتوا اللي بتقتلوا من امن وتشقوا لهم الاخاديد وترموهم بالقنابل وتنسفوهم ناس. لكن احنا مش كده. احنا بنقاتلكم عشان تتلموا حتى تضع الحرب اوزارها. وضعت الحرب اوزارها. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا. لا عايز يؤمن له ما لنا وعليه ما لنا. لا عايز يبقى على كفره ابقى على كفره. لكن ما تقربش من اهل الاسلام ولا تقرب من الاسلام. هذا ليس نعرة ولا لاننا مسلمين. لا لان الله هو الله. لان الله هو الله. ولانهم على الباطل ونحن على الحق. فداء الذي جاء من عند الله. أفي الله شك. فدي القضية اللي ما يختلفش على العقلاء. لكن هم كابروا وعاندوا واتبعوا اهواءهم. حتى تضع الحرب أوزارها. فالمسلمون مخيرون حتى يكون لا حرب مع الكفار خلاص استكام. وقيل حتى لا يكون دين غير الإسلام. غير دين الإسلام هو معلن والناس عايز يدخل فيه يدخل فيه. ما يجد عوائق أمامه يريد أن يلتزم بدين الإسلام يلاقي اللي واقف له يلاقي اللي بيحبسوه بيقتلوه. لا احنا بنقاتل الكفرة عشان كل واحد يبقى حر. عشان كل واحد يبقى حر. ما تقهروش الناس على الكفر وتجرونهم معكم الى النار. فاحنا شفقة ورحمة بالناس وبهم وبهم حتى يدخلوا الجنة بنقاتل. حتى تضع الحرب اوزارها. اي قيل حتى يسلم القلب او حتى يؤمن ويذهب الكفر. حتى يضع الاعداء المحاربون اوزارهم يعني سلاحهم. ورؤيا ان معنى فضرب الرقاب حتى تضع الحرب اوزارها فاذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق. طيب القضيه بقى اللي وقفنا عندها ده كله كان مراجعه. هل هذه الايه محكمه ام منسوخه؟ يعني فعلا من حق الامام انه يمن او يفدي براحته. قائد المسلمين من حقه يمن على من شاء من الاسر او يفدي باسره. ولا الايه دي منسوخه بقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم وقاتلوا المشركين كافة. ده القول الأول. إنها منسوخة في أهل الأوثان. إذا احنا عندنا الكفار اللي بنقاتلهم نوعين. أهل أوثان وبيعبدوا أصنام وبيعبدوا شجر بيعبدوا شمس بيعبدوا بقر بيعبدوا امرأة بيعبدوا أي حاجة في أي حاجة. وأهل كتاب سماوي محرف. أهل الكتاب نصارى يهود. عندنا قسمين من يقاتل بعض اهل العلم منهم قتادة والضحاك والسدي وابن جرير جريج وكثير من الكوفيين قالوا الايه ديت منسوخه في اهل الاوثان. يعني اهل الاوثان اللي بيعبدوا الاصنام والشمس ما ينفعش حاجه اسمها منمن، لا، يا الاسلام يا تقطع رقبتك، لكن ما فيش من وكده. واضح اخواني؟ دولت لانهم يعبدون لا شيء، يعبدون لا شيء. لكن اهل الكتاب، هذا قول هذا الفريق من اهل العلم ذكرنا، قالوا اهل الكتاب ممكن نمن عليهم وممكن نفديهم وممكن نحن نعمل معهم الكلام ده كله. هذا هو القول الاول. فجمعوا بين الايات فاقتلوا المشركين حيث وجدتم، دولت المشركين، فإما تتقفلنهم في الحرب وقاتلوا المشركين كاف، فخصوا الشرك هنا وخصوا هنا الكلام بأهل الأوثان. هذا قول فريق. قال توجب أن يقتل كل مشرك إلا من قامت الدلالة على تركه. مين بقى اللي قامت الدلالة على تركه من المشركين؟ النساء، الصبيان، مش كده؟ كبار السن غير المقاتلين، دول ما بنقدرهمش، لا مسلم لا أهل كتاب ولا أهل أوثان. المرأة عندنا ما بتقتلش، والطفل عندنا ما بيقتلش، والرجل الكبير اللي مالوش في القتال وكذا احنا بنقاتل اهل الحرب منهم، فدول مستثنين. اما غيرهم، غير هؤلاء المستثنون، يقتلوا تقتيلا وتشمن ولا كده. ده القول الاول. ومن تؤخذ منه الجزية طبعا ده برضك مش هيقتل، وهذا هو المشهور من مذهب ابي حنيفة. القول الثاني قالوا لا، هذه الآية ناسخة لقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتم، العكس. قالوا لا، ده آية فإما منا بعد وإما فداء هي اللي نسخت آية اقتلوهم حيث ثقفتموهم. طب مين اللي يفصل ما بينها؟ هي دي اللي نسخت دي ولا دي اللي نسخت دي؟ يعني كان الحكم الأول تمن أو تفدي وبعد كده جه الأمر بالقتل وبس، ولا كان الأمر بالقتل وبعد كده جه الحكم بإنك تمن أو تفدي؟ نشوف تاريخ النزول. فرد الفريق الاول قال لهم لا، ده الثانية في سورة المائدة، وسورة المائدة من اخر ما نزل اللي قرأناها اليوم، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام، دي كانت في حجة الوداع، وسورة المائدة من اخر ما نزل، والاية دي في سورة المائدة، يبقى عمرها ما تكون الاية بتاعت المن والفداء ناسخة لآية المائدة، لان آية المائدة متأخرة، والناسخ دايما هو اللي يكون متأخر، المتقدم هو المنسوخ، لكن اللي في الاخر هو اللي ينسخ، هو الناسخ. رد جيد، يبقى ردينا القول ده. شوف الثالث، وقال كثير من العلماء لا لا لا، اصلا الايه غير منسوخه، ما هي الايه عكس منسوخه ايه؟ محكمه. الايه محكمه ولا الايه منسوخه؟ محكمه يعني حكمها باقي، ما فيش حاجه نسختها، ما فيش ما ننسخ من ايه او ننسيها ناتي بخير منها ونسيها. قالك لا لا، الايه محكمه، ده مش منسوخه ولا حاجه، ما فيش علاقه بين الايه دي والايه دي اصلا، دي حاجه ودي حاجه. ازاي؟ قالوا الإمام مخير، اقتلوا المشركين فهو مخير بين القتل والأسر، وبعد الأسر مخير، يعني هو المشرك خاصه هيحبس، مخير بدل ما يحبسهم يقتلهم، وممكن يحبسهم ويأسرهم، وبعد الأسر مخير بين المن والفداء، ضيفوا إليها والاسترقاء، أن يصيروا رقيقا، أن يصيروا عدلا. وده قول الجمهور طبعا، ان الامام مخير بين القتل وبين المن وبين الفداء وبين الاسترقاء، وده اللي خدناه في درس الفقه الميسر لما قلنا الامام مخير بين الاربعه دول، يفعل ايها شاء. طب ايها شاء، بمزاجه ولا بيقدر مصالح؟ ها، بيقدر مصالح. المشركين دولت لسه بيعدوا العدله ولسه بيقولوا كذا وهنعمل كذا، لا لا استنوا بقى شوفوا، احنا ما بيهمناش حاجه، ادي القصة قطعنا على دين كلهم، واعلم كلكم الخبر بالبلد كده يعني، ورونا تمرون، فيكون فيها اخافة لهم وارهاب لهم، ما يفكروش يجوا هنا تاني، احنا بهمناش حاجة، احنا كنا بمن ونبدي كده كرامة اسلام وسلاح الزهن، لكن انتوا ولاد ادم ولسه بتحاربوا الاسلام، لا اهو كل الاسر عندنا الف وكذا اسير قطعنا رقبيه، وهنوريكم صورهم على التلفزيون، مش انتوا هتصوروا بالاعلام كذا، احنا اللي هنصوروا ونبعتلكم الصور دي. رقم اثنين، راى الامام من مصلحه ان يمن عليه، لان هم خدوا الدرس وشاف ان فيهم رقه وقريبين من الاسلام، لحد بيجون سماحة الإسلام. فيبعت كده رئيسه يقول له عندنا في كتاب الله كذا وكذا، وقد من النبي صلى الله عليه وسلم على كذا وكذا، ونحن تأسيا بها وتمسكا بهذا الدين وأنه لا إله إلا الله تركنا لكم أسراقا. عملت ضجة إعلامية ونعلم الكلام ده والدنيا كلها تعرف. بدأوا دولة يسلموا وناس ثانية تسلم. إيه الإسلام كده؟ معقول الإسلام فيه كده؟ ده الكفر ما عملوش كده، ده لما تمكنوا المسلمين عملوا فيهم كل العمايل. وانتوا العراق مش بعيدة عنكم اللي حصل في العراق، وسجن مش عارف ابو مين وسجن كده، شفتوا اللي عملوه من الاهانات وكده. المسلمين بقى مقابل الكلام ده ممكن يمنوا بس لما نتمكن، واما فداء. لا انا طلعت اصلا بس بعت لي اصلا اللي عندك. ممكن يعود عزة يقول لك الاسير 17. الكلام ده كله اخواننا ممكن نعمله لو لينا شوق، وهي العزة كده. عشان كده قالوا اذا تركتم الجهاد سلط عليكم ذلا لا ينزعه عنكم. هتفضلوا متعلقين بالربا والزراعه والرعي وناسين قصه الجهاد. ذل مش هنزعه حتى تعودوا الى الجهاد، حتى تعودوا الى دينكم. فهذه الفريضه الغائبه، هذه فريضه غائبه، ولها ينبغي ان يعد، لها ينبغي ان يعد. كل معاني الاداب اللي احنا بنعمله ده اداه، انك بتفهم كلام الله، تعرف ربنا عايز منك ايه، ماذا يريد الله منك. عشان العمليه بقت سايحه والواحد مش عارف راسه من رجليه في وسط الفتن المدهمه، حتى يرجع الى كتاب الله فيجد الحبل المتين اللي يمسك هو ده الصح. كل اللي بتسمعه ممكن يبقى صح وممكن يبقى غلط، لكن بتسمعه من ربنا عمره ما يكون غلط. لا اصدق من الله يقين. هو ده الطريق. اللي عايز الطريق، اللي لسه بيتخبط خليه يتخبط، خليه يتخبط. يعني بتخبط بنتخبط بقالنا 50 سنة، يبقوا كمان كم سنة لغاية لما يموت ويلقى الله عز وجل على هذه الضلالة. فندرك أنفسنا يا إخواني إن إحنا نلحق نشوف إيه النافع لينا، يحرص على ما ينفعه. كلام الله اللي في علاء هو رب المؤمن ورب الكافر، ويعلم ما في نفس هؤلاء وفي نفس هؤلاء، وما يدبر هؤلاء وما يدبر هؤلاء، وما عليه هؤلاء وما عليك هؤلاء. بس المهم أحكم السفينة بتاعك. فعلا تبقى مؤمن وفعلا بتعمل لله وفعلا عايز رضا الله، لكن تبقى انت زيك زي الكفار ده في صفاتك واحوالك، وبتعمل لغير الله وليك هوى وليك كذا، وعشان الارض وعشان الوطن وعشان اي حاجه في اي حاجه لربنا. لا خلاص بقى، احنا استوينا معاك، استوينا معاك. احنا الشيء الوحيد اللي بيطرق وهو الشيء الاساسي الايمان. ولهذا قال الله عز وجل وانتم الاعلون ان كنتم حققتوا دهيت، انتوا اعلوكم وانتوا بيكم الغلبه. والله ينصر اهل الايمان، بس يكون واحد ايمان. بعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات. وقال كثير من العلماء الايه محكمه، والامام مخير بين القتل والاسر، وبعد الاسر مخير بين المن والفداء. وبه قال مالك والشافعي والثوري والاوزاعي وابو عبيد وغيرهم، وهذا هو الراجح. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده فعلوا ذلك. فنقلت لكم من تفسير ابن كثير بعض ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير الظاهر ان هذه الايه نزلت بعد وقعه بدر، فان الله سبحانه وتعالى عاتب المؤمنين على الاستكثار من الاسرى يومئذ ليأخذوا منهم الفداء. تعرفين النبي لما اسر يوم بدر بدا يسال ابو بكر وعمر ايه رايكم، نفديهم ولا نقتل الاسرى دولت؟ فاكرين المشوره ديت؟ سيدنا ابو بكر اشار بايه؟ هم الاهل يا رسول الله والعشيره. الرقه بقى تاني بقى هم الاهل وليه؟ والعشيره، يعني نمن عليهم نفديهم ونقتلهم. واشار عمر فألن تمكنني من فلان، اللي هو قريب من عمر اقصى عمر. لا احنا نقتلهم وانا اول واحد يعمل الكلام ده، واديني فلان قريب من الاصل ده عشان اقطع رقبته. النبي صلى الله عليه وسلم اخذ براي من؟ ابي بكر. فنزل العتاب من الله، ما كان لنبي. شوف بقى الكلام الشديد، وبتشوف الكلام ده كده مع النبي لازم تخاف، ده حبيب الرحمن ورسول الله يكلمه بهذا الاسلوب وهذه الطريقه بهذا العتاب وهذه الشده. فالموضوع ما فيهوش هزار، عشان بس الناس اللي ايه اللي ميعوا القضيه ديت وينسوا في وسط الشعارات وفي وسط الدنيا الخربانه ديت ينسوا ما لنا وما علينا، ما لله اصلا. مش لينا كبشر ولحم ودم، لا ما لله. ما هو احنا بنقول لا اله الا الله، احنا بنعبد الله وحده، وهم ما بيعبدوش الله يشركوا مع الله. لذلك بان الذين كفروا اتبعوا الباطل وان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم. مش بنقول كده عشان احنا زي وسمي كده مصريين او عرب او لا لا، مش عشان كده، عشان فيه اله حق وفيه الهه باطل. اللي يعبد اللي خلق ولا اللي يعبد اللي ما عملش حاجه، اللي لا يملك مثقال ذره ولا بعوضه ولا ذبابه ولا استاء ولا اخذ منهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، مين اللي يعبد؟ انا بكلمك بالعقل. فبقول لك يعبد الله وحده لا شريك له. انا مش عايز حاجه. قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينهم، الا نعبد الا الله ماشي، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. انا لا عايز ولايه ولا عايز سلطان ولا عايز حاجه خالص. انا بعمل الكلام ده كله عشان اقول لكم تعالوا على كلمه واحده نتفق عليها، ان مفيش اله يعبد الا الله. الكلام ده فيه غلط؟ هتغلطوا انفسكم وتغلطوا فطرتكم. بقول لكم خلق السماوات وخلق الارض وخلقكم وخلق وخلق وخلق وعمل، ما بنملكش شيء، والواحد فيكم بيمرض وما بيخلفش وما بيعملش، ما بيعرفش يعمل نفسه حاجه. ما نعبدش الله ونجعل له زوجه ونجعل له ولد ونجعل له، نشتم ربنا؟ الاله الواحد لا، لغاية دي وما ينفعش نتكلم، ما ينفعش نتكلم ولا نتفاوض، ما ينفعش حاجة خالص. ليه؟ مش لأني مش لأني ده رأيي، لا، لأن ده الحق اللي ما فيش غيره، لأن ده الحق اللي ما فيش غيره. القضية واضحة عندك كده، ده الحق اللي ما فيش غيره. لكن تبادل الآراء والرأي ورأي الآخر هو مش رأي، هو مش رأيي، ده ناطق الفطرة وشاهد الفطرة وشاهد الكتب. كن كنت غيرت وحرفت وبدلت، راجعوا نفسكم، راجعوا نفسكم. لكن عشان تشوشت القضية وتساوي عباد الله، عباد الله، حزب الله، واللي بيقاتلوا عشان ربنا تساويهم بقى باللي كفروا واشركوا وعملوا، لا لا خلاص، اعملوا انتوا عايزينه، احنا مفيش بقى غير القتال. وتبذل لهذا الارواح، والله حقيقة ان تبذل له الارواح. اللي بيحب واحدة وده انا اتجاهي لو يحصل ايه ورقبتي وكذا، نحن نقول الله ولله المثل الاعلى في السماوات والارض. فيا اخواني الله يجاهد في سبيله، يعمل له، يبذل له، يضحى له. وان كلمة كان كلمة يضحى على فكرة كلمة محدثة، الفداء هي اللي واردة في كتب السلف، لكن التضحية دايما والاضحية كانت بتيجي في ذبح الخروف بتاع العيد. ها؟ قال ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يدخن، يعني يدخن قلنا يشدد في القتل، يدخن في القتل. تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره. كلام لمين؟ تعرفين لمين؟ مش عارفين. سيدنا النبي وسيدنا ابو بكر الصديق. تريدون عرض النبي عايز الدنيا وابو بكر الصديق عايز الدنيا. يا جماعه لازم نرجع لنفسنا. ده اليوم لما واحد يعمل الله ونقول له يا اخي الكلام ده في الدنيا، يقول انا بعمل، لا والله بعمل عشان الشريعه وعشان الدين. والنبي ما كانش بيعمل عشان الشريعه والدين. وربنا يقول له الكلام ده، تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره. تفكيرك ده تفكير بتوع الدنيا. انت صح، انت عايز الشريعه وعايز، بس طريقه التفكير بتاعتك ده ايه؟ طريقه التفكير بتوع الدنيا، واللي عايزين الدنيا مش اللي عايزين الاخره. طريقه الاخره حاجه ثانيه، وليهم طريق ثاني واسلوب ثاني غير اللي انت اتبعته ده. لو النبي مش من دماغه عمل الموضوع ده، ده استشار. ايه رايك ابو بكر؟ رايك عمر؟ فلما استشار راي ان الانسب كلام، لا ده مش الانسب، ده الانسب لانك عايز الدنيا. يا كلمه يعني الواحد بيتضمن من جواه بيسمعها، النبي عايز الدنيا. خلاص يبقى احنا ضايعين. اذا ما استمسكناش باللي جاء من عنده يبقى احنا ضايعين. تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم. يعني الصفه اللي تيجي وان كلمه النبي انه عزيز، ما ربنا عزيز وقوي وغالب، يعني ارجع لان ربنا عزيز. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم عبد لله ومستسلم لله، مش محتاج اسلوب ده، لكن الاسلوب ده للامه كلها. احب الخلق الى الله، هقول له الكلام ده. شوفوا انتوا بقى موقفكم ايه. لو شوف بقى بيت الكلام العتاب الشديد في سوره الامثال، لو كتاب من الله سبق انك رسول الله وانه اغفر لك وانه كذا وكذا وكذا لمسكم فيما اخذتم. هما اخذوا ايه؟ الاسرة والفدية اللي خدوها مقابل الاسرة. لولا كتاب من الله سبق بالمغفرة لك ما تقدم وما تأخر وانك افضل الخلق وانك سيد اولين الاخرين وانك كذا وكذا لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم. فنفكر شوية فيما نأخذ من مصالح للدعوة. النبي كان واخدها للدعوة مش واخدها لنفس، مش حاططها في جيبه، لكن طريقة تفكيره طريقة تفكيره. فهو الذي أقوله وأظل أقوله يا أخواني، إما الدعوة وإما الجهاد والمن والفداء والكلام ده بعد الإدخال في القتل وبعد إظهار القوة، بعد إظهار الإيه؟ قوة الإسلام وقوة المسلمين. وادعى بعض العلماء ان هذه الآية المخيرة بين مفادات الأسير ومن عليهم منسوخة بقوله تعالى فإذا انسرق نشر حكم فاقتلوا المشركين، وقال آخرون ليست منسوخة، وقال آخرون منهم بل له أن يقتله إن شاء لحديث، أيوة جاب لك بقى الحديث أنا جايب عشان الكلام ده، قتل النبي صلى الله عليه وسلم النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط من أسارة بدر، وقال تمامة بن أثال لرسول الله كيف قال له حين قال له ما عندك يا تمامة، فقال إن تقتل تقتل ذا دم وإن تمن تمن على شاكر، إذا قتلتني خلاص أنا أسير واستحق القتل، وإن تمن تمن على شاكر مش هنسلك دي أبدا، وأنا بقدر الحاجة دي وأنا شاكر لأي حد يقدم لي معروف زي كده، وإن كنت تريد المال فاسأل تعطى منه ما شئت. وزاد الشافعي رحمه الله تعالى فقال الإمام مخير بين قتل أو المن عليه أو مفاداته أو استرقاقه أيضا، اتخذوه رقيقا، وهذا القول الراجح الله أعلم. قال الله عز وجل فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. قال الله ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل يشاء الله لم تصر منه. دي المفروض تعمل خطبة ودروس الآية تفهم بقى المعنى ده كويس جدا كده عشان ايه نفوق من اللي احنا فيه ونقدر نفهم الدين صح. الله قادر على هزيمة هؤلاء ولا غير قادر؟ ربنا سبحانه وتعالى محتاج بشر يساعدوه في القضاء على الكفرة ولا بيكون فيكون؟ ايه كده مش يجوا يقتلونا ونقتلهم، لا لا لا، منو هم لسه البدات زلزال ويقلبهم ولا فيضان وياخدهم ولا صاعقه من السماء تنزل عليهم، ها؟ ولا جبريل بريشه من جناحه كما فعل في قرى قوم لوط وقلبها راسا على عقب فجعل عاليها سافله. الموضوع قوي عزيز جبار منتقم من هؤلاء سبحانه. قال ذلك الامر اللي سمعتوه نم على الباطل وانتم على الحق فاضربوا الاعناق وقتلوهم واثقنوهم. فإن المواضيع دي كلها مش لان سبحانه وتعالى غير قادر عليه، لا لا، ذلك ولو يشاء، اي ذلك الامر او افعلوا ذلك او ذلك حكم الكفار ايا كان بقى التقدير، المبتدا محذوف الفعل المحذوف قدر زي ما انت عايز كل الكلام صحيح، ذلك الامر ولو يشاء الله لانتصر منه، قادر على الانتصار منهم والانتقام واهلاكهم وتعذيبهم بما شاء من انواع العذاب. وما يعلم جنود ربك الا انه جنود لا يحصون عددا ولا نوعا ولا جنسا، اجناس من العذاب وانواع والوان من العذاب وجنود لا يعلمها الا هو. الريح جند والسحب جند والمطر جند والبحر جند والارض جند وكل شيء. لما قال سواد أرضي فيها طبعا قالت أتينا طائعين، كل شيء مستدي بس أمر من ربنا، أمر من ربنا سبحانه وتعالى. لو صلت عليك بالهوان فرعون بالجبروت كان فيه ده صلت عليهم حمى بهدلوا المملكة بتاعته. القمة البهدل الضفادع بهدلت المملكة. فرعون رفع الراية لطيف مقدرش ضفادع. الماء يصير دمًا. ما هو رب كل شيء. ما هو الموضوع اللي بننساه دايما اللي هو الحقيقة اللي ما حدش تايه عنها بس بننساه ان الله رب كل شيء وعلى كل شيء قدير. ده اللي احنا بننساه دايما. فكل مشاكلك بايده وكل امورك بايده. كل امورك وامور غيرك مش من البشر من المخلوقين. ولو يشاء الله لانتصر منهم. قضية بتتكلم عليه شوية تراب اسمهم الكرة الارضية ولا بتتكلم عن دين بالظبط ملك الله. شوية تراب كده عاملين كورة كده بص ملكوت هائل تقول الكرة الارضية والبشر ومش البشر. القضية مش لو يشاء الله لانتصر منهم ولكن امركم بهذه الامور وبالحرب والقتال والجهاد والاخوان والمن والفداء. القصة دي كلها ليه؟ ليبلو بعضكم ببعض. عشان يختبر دول بدول. يختبر مين بليه؟ المؤمن بالكافر والكافر بالمؤمن. يبقى الاختبار هيظهر دلوقتي. فيظهر الصادق ليختبر بعضكم ببعض. فيعلم المجاهدين في سبيله والصابرين على ابتلائه ويجزل ثوابهم ويعذب الكفار بأيديهم. يبقى شرع الله عز وجل هو الجهاد. هو شرعه ليختبرنا وليبلونا كما قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين فكيف يدخلوا الجنة كده؟ لا لازم يبتليكم بشوية عالم كفرة بشوية مش عارف ايه ويشوف وتعملون مين اللي هيصبر ومين اللي هيجري مين اللي هيصبر ومين اللي هيؤثر يؤثر الحياة الدنيا. قال الله عز وجل قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. يبقى ده كله عشان ايه؟ ليك انت كله اختبار وابتلاء وتمحيص ورفع لدرجتك وشفاء لصدرك هو ليك في الحقيقه. فخلي بالكم ان الابتلاءات اللي بنتعرض ليها لينا دي حاجه كويسه لينا لينا احنا. وعشان كده السلف الصالح تقرا كده في الكتب كانوا يفرحون بالبلاء لان يحصل حاجه زي كده وفرحانين. فرحانين ليه؟ ما هي دي اللي بترفعهم. ها لما يجي الموظف كده نقل للصعيد ومش عارف ايه ويبقى فرحان عشان ده هينتقل من درجه كذا لدرجه كذا ويزيد المرتب فهو مستحمل المشقه ديت علشان الحاجه الكبيره اللي هو باصص لها في الدنيا اللي هي كلها صغيره ودنيا. يبقى انت لما تبتلى علشان في حاجه كبيره لنفرح. ربنا عايز يرفعك وسنته انه ما بيرفعش الا بابتلاء ما بيعليش الا بيقول هذا كان اشد الناس بلاء مين؟ لانه عايز يرفعهم اعلى درجه فلازم يكونوا اشد الناس بلاء فتفرح بالبلاء. الحزن الفطري يجي كده لكن التفكير الشرعي ها يغلب الجزء الفطري ده. ما هو فطريا بيحصل للقلب انكسار مع مرض مع فقدان مال مع فقدان ولد مع فقدان زوجة. لكن احنا عندنا دايما الشرع بيغلب. الشرع هو اللي بيغلب الحاجات الفطرية دي وهو بيقومها وهو بيوجهها. فيبدأ العبد يستحضر المعنى ده ان ربنا بيبتليني ربنا بيختبرني فيكون قوله الحمد لله والصبر خير له من ان يرفع عنه ذلك البلاء. يعني لو عرف وعرف دي ما اخبرنا مش بعيدة الجنة اقرب الى الشراك احدكم او اقرب اليكم من شراك احدكم وهذا جدا خلاص غمضة وكأن نفسك رحت وشفت نفسك جنة ولا نار. فساعتها تعرف ان الكلام الفاضي اللي حصل لك ده البرغوت اللي قرصك في الدنيا ده مهما كان بقى البرغوت ده سيف قتلك خد ابنك خد مالك خد كده برغوت والله ولا برغوت فوسط واحدة يشوف ايه ده احنا كنا ايه ده ايه ده ما حصلش حاجة. عشان كده في الحديث اللي يؤتى بأبأس اهل الارض يعني اللي البلاوي كلها والمصائب كلها كانت حاطة عليه في صحته وفي ماله وفي ابنه بس كان قلبه لسه سليم والايمان لسه في قلبه ها يغمز غمسه في الجنه. ان يغمز غمسه ربنا سبحانه وتعالى يساله انت شفت بؤس خط او ما شفت بؤس ولا لا انا عطول شفت بؤس يمكن انا لما قلت برغوت قرصك يبقى انا كده بالغ لان يقول ما شفتش انا مفيش حاجه خاصه قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ولو يشاء الله لم تصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض بيختبر بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة نتيجة هذا الابتلاء أقصى حاجة هتحصل لك إيه؟ تقتل صح كده؟ أقصى حاجة هتقتل هي دي مفيش حاجة بعدها إزهاق النفس ولا في عقوبة أشد من كده؟ مفيش قال لك ولو حصل أشد حاجة من هذا الابتلاء وأنت صابر قال ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله تعالوا كده نبص في الكلمة دي قتلوا إيه؟ في سبيل الله وبعدها ان تنصروا الله انا عايزك تركز من كلمه في سبيل الله والله عشان نرجع بقى من المقدمه اللي انا قدمت بيها الدرس بتاعنا ان لا يكن مع الله في قلبك شريك اذا كان فعلا انت بتاع ربنا وعايز ربنا وبتعمل الكلام ده لربنا ومتبع فيه هدي رسول ربنا سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم القتل والنص عندك نص اذا كنت بتعمله في ايه في سبيل الله الشرط الوحيد ان يكون في سبيل الله وان يكون بتنصر الله خلي بالكم خلي بالكم كل ما بيتاخر الزمان وبيتقدم العمر كل ما الحقائق دي بيجي عليها تراب وشبور فاحنا مطالبين كمسلمين وكدعاء وكعلماء احنا دايما نبرز الكلام ده عشان الناس بتنساه الناس بتنساه مع الكثرة الجهل وقلة الديانة وكثرة الكفر ومن الكفر وكثرة الإعلام وكثرة التشويش الحاجات دي على أطراف وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين اللي فعلا عايز الإيمان وفيش في قلبه هوى بينحرف الناس عن هذا المعنى وبتمتهن بقى كلمات الشهادة والشهداء والجهاد وتصير كلمات رخيصة وتنحق لا هو ده الدين اللي عاجبه عاجبه اللي مش عاجبه عاجبه اللي عاجبه اهو ربنا بيقول اهو اللي مش عاجبه يبقى موضوع ثاني بقى خليه في ضلال الكلمات دي يا اخوانا ما تموتش ابدا في القلوب الشهاده الشهداء الجهاد وما ننسبهاش لغير وضعها هو ده الجهاد وهي دي الشهاده هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى بينص عليه فلا جهاد ولا شهادة ولا جنة إلا حين يكون الجهاد في سبيل مين وضحت ولا دي فيها احتمال تاني تكون كلمة الله هي العليا هو ده الهدف لكن انت بتعمل الكلام ده عشان نزود مرتبات عشان ناخد وظائف عشان ناخد كذا ما تقوليش بقى جهاد في سبيل الله لا ده في سبيل الوظيفة في سبيل نحقق حياة أفضل في سبيل كرامتنا البشرية وعزتنا سبيل أي حاجة ما تقولي في سبيل الله عشان دين الله وشرع الله لا دي بقى يعلمها الله في قلبه يشوف انت صادق ولا مش هينال ما يبقاش جهاد ولا شهادة ولا جنة إلا أن يكون في والذين قتلوا في سبيل الله إن تنصروا الله شايفين التركيز على الكلمتين دولت ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقاتل شجاعة واد شاب مش اي كلام ما بيسكتش على الغلط فبيقاتل شجاعة ويقاتل حنية احنا مصريين ومصري ده ليه عزة ما ينفعش مصر مش ليه عزة عشان حنية الوطن او لبلد والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل لمغنم لان من وراء القتال ده او الجهاد ده هنحصل مغانم ومكاسب في الدنيا اي ذلك يا رسول الله في سبيل الله ولا رد عليه ما قالهمش ده مش في سبيل الله وده كان لا لا قالهم من قاتل لتكون كلمه الله العليا هو في سبيل الله يعني اي حاجه هتقولها بعد كده الثلاثه اللي انتوا ذكرتوهم ولا الخمسه بجمع الروايات ولا كل الصور الاخرى دي كلها منها في الزباله مش دي بتاعه الجنه مش دي الشهاده مش دي الجهاد اللي بنتكلم عنه الجهاد اللي بيدخلك الجنه وتكتب فيه مع الشهداء اللي في سبيل الله القضية لو قضية أرزاق واقتصاد والكلام ده، ده هو رب كل شيء، رب الأرزاق، لكن هو بيبتليك أنت، بيخبرك أنت، بيشوف قلبك أنت بتاع ربنا ولا بتاع دنيا، منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة، فبيبتليكم لأجل هذا المعنى. كل بلاء بنتعرض ليه على فكرة يا شباب هو عشان الجزئية دي. عزيز، ولما تقول بحبه ومؤمن بيه ما قبلكش كده، يديري خالص خالص. شوف سيدنا ابراهيم لما بعد سنين طويله ما جالوش الولد وجاله الولد قال له اذبحه، لما جه يذبحه لا ده انا ببتليك بختبرك في الحته دي، بشوف حب الولد عندك اشد ولا حب كده، لا لا لا خد خزائن السواد عندي واخذك ما ينقص ولا اخذ البشر جميعا، افديك بفداء واخليه عيد واخلي الدنيا كلها تذبح خرفان وبقر وغنم وابل على الشمس، ويبقى ابراهيم ذكره في العالمين. مش قضية ان ابنك، من اللي مديك ابنك؟ مش هو اللي رزقه اسماعيل وما راي اسماعيل اسحاق ويعقوب؟ القضية مش قضية ان يديله ولد، يديله بلد على عشرة. قضية انك لما ترزق بالولد يبقى حبك ربنا اشد، لما ترزق بالمال يبقى حبك للمال لربنا اشد من المال. هو بقى ربنا سبحانه وتعالى من الحين الاخر برحمته يسحب منك مال، يسحب منك ولد، يسحب منك كذا، مش لانه محتاج جهاد، ده بيد خزائن السماوات والارض، ولا لانه بيكره العبد، بالعكس ده اللي بيحبه بيعمل فيه كده عشان عايز يرفعه، عايز يرقيه. معاني اصيله في قلوب الصحابه وغايبه عننا، هو ده المعنى. اعرف الطريقه اللي ربنا دي عاملك بيها عشان ما تبقاش انت عمال تفكر في طرق ونواميس غير سنته سبحانه وتعالى. ذلك والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. لازم أخواني ننبه دايما كل الناس لكلمة في سبيل الله، في سبيل الله، لأن حتى ربنا تربيتنا كلها حتى التعليم عشان تبقى في ناس كويس ونسبك كويس وليحة، حتى القرآن عشان تبقى أكثر واحد وتبقى كذا وتبقى كذا. الربط بالله دايما عندنا ضعيف لأن حب الله في قلوبنا ضعيف. والذين آمنوا أشد حبا مؤمنين لله، اللهم اجعلنا كذلك. والذين قتلوا في سبيل الله، وفي قراءة الجمهور والذين قاتلوا في سبيل الله، وفي قراءة والذين قتلوا والذين قتلوا، يبقى عندنا قتلوا وقاتلوا ممكن نجمعهم مع بعض، اللي قتلوا قاتلوا يعني عملوا هذا في العدو، تمام، وقتلوا وقتلوا يبقى القتل وقع ايه عليه، يبقى عندنا اربع قراءات، اثنين منهم بيخدموا ان هم اللي قتلوا لان هم في النهايه قاتلوا وايه وقتلوا، وبالتالي بيعبر بالاسلوب ده عشان يعرفك ان الامه كلها جسد واحد. طب قتلوا هما خلاص؟ لا لا لا، قتلوا هم واخوانهم اللي معاهم في الحرب، المسلمين دول حاجه واحده، فبعضهم قاتلوا وبعضهم قتلوا، فالروايات عندنا بيخدموا بعضها ايه بعض. قال والمعنى على القراءه الاولى والرابعه ان المجاهدين في سبيل الله لما قاتلوا لما قاتلوا ثوابهم غير ضار، وعلى القراءه الثانيه والثالثه اللي هي قتلوا وقتلوا ان المقتولين في سبيل الله برضك لا يضيع اجرهم، يبقى لا اللي جاهدوا وانتصروا ضيع اجرهم ولا اللي قتل، يعني انت كده كده انت ماجور، معناها كده ما تجمع القراءات، انت ماجور قاتلت او قتلت خلاص. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. قال قتادة ذكر لنا أن هذه الآية نزلت يوم أحد. إيه اللي حصل يوم أحد؟ يقول لك أن هذه الأعمال لن يذهبها بل يكثرها وينميها، لا ده بيتكلم على ولن يضل أعمالهم، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، مش فوق الذين كفروا أضل أعمالهم، بيقول لك دولك مش هيضل أعمالهم، يعني بقى مش هيضل أعمالهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى الشهيد ست خصال، عند أول قطرة من دمه هو ضربه بالسيف ولا بالرصاص، ينزل الدم اللي هيكون بسببه مات، هو هيموت بعد ما الدم ينزل بقدر معين، مع أول قطرة من دمه تكفر عنه كل خطأ، ويرى مقعده من الجنة. ان النتيجة من بدري، النتيجة من بدري. ويزود من الحور العين ويأمن من الفزع الأكبر ومن عذاب القبر ويحلى حلة الإيمان. ست قصة كل واحدة فيهم تعدل الدنيا وما فيها وزيها. حديث آخر عن مقدام بن معدي كرب الكندي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله إن للشهيد عند الله ست خصال، ست خصال: أن يغفر له في أول دفقة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحل حلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار مرصع بالدر والياقوت، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. وعن أبي قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. وقال أبو الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. قال: والأحاديث في فضل الشهيد كثيرة جدا، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. اللي سووه ده ولا حاجة، ده فيه حاجات كبيرة هم بس مش عارفينها، ودين النبي صلى الله عليه وسلم عرفها لهم. فلن يضل أعمالهم، سيهديهم الى الرشد في الدنيا ويعطيهم الثواب في الآخرة. سيهديهم كما قالت عليهم الذين امنوا وعملوا الصالحات، يهديهم ربهم بايه؟ بالايمان. سيهديهم ويصلح بالهم. قلنا بالهم يعني ايه امبارح؟ يعني شأنهم وحالهم. خلاص، سيهديهم ويصلح بالهم. وقيل يهديهم الى محاجة منكر ونكير، لما يجيله منكر ونكير ها هو يغلبهم في الكلام، ربنا يهديه الرد يكون ازاي، وبالتالي خلاص حتى يعمل له حاجه. ويدخلهم الجنه عرفها لهم. يعني ايه عرفها لهم؟ يعني ايه عرف؟ حد يعرف؟ اتفضل. اهل الجنه اهدى بمنازلهم، اهل الجنه يدخل الجنه اعرف بمنازلهم في الجنه من منازلهم في الدنيا. احنا بس عمال نروح، في واحد بيخش في اللي جنبه ولا جيت غير بيت ولا عمارة غير عمارة، كل واحد عارف بيته كويس جدا. طب انت في الجنة ولا لا؟ عارف بيتك ولا مش عارفه؟ ربنا هيعرفه. تلاقي نفسك داخل الجنة كده على الحتة بتاعتك، على الجنات بتاعتك، على الحور بتوعك، مش هتضل ابدا لا في الدنيا ولا في الاخرة. ويذكرهم الجنة عرفها لهم، قال أي بينها لهم حتى عرفوها من غير استدلال. وذلك أنهم إذا دخلوا الجنة، كلمة كبيرة، إذا دخلوا الجنة تفرقوا إلى منازلهم. وذكر ابن كثير الحديث اللي قاله أخونا الله يحفظه، حديث أبي سعيد: إذا خلص المؤمنون من النار، المؤمنين بقى اللي كانوا تعذبوا بذنوبهم، حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا. خلاص هو عدة النار عدل كذا، تعالى بقى في قنطرة قبل ما تدخل الجنة. عشان كده في كتب الوقت الدار الآخرة يقولوا ان بعد ما تعدي الجسر اللي على جهنم، الصراط اللي عليه كلاليب وخطاطيف وشوك شوك السعدان، اللي عدى تعالى بقى قبل تدخل الجنه في بعض الحقوق البشريه. فبعض ناس قالت القنطره دي قبل الجسر، ناس قالت بعدها، وده الغالب الصحيح الله اعلم. لانه قال: حبسوا بقنطره بين الجنه والنار. شوف ربنا بيحكي لنا الغيب كاننا شايفينه ازاي يا اخوانا، ده فضل من الله عز وجل، ده فضل ايمانك بالله. الناس سايحه مش عارف حاجه، وانت عارف في الاخره في ايه، وانت عارف في الاخره في ايه. ففي قنطره الله اعلم كيف صورتها، لا تستوعب البشر كلهم، بين الجنه والنار. كله بقى واقف في القنطره دي بعد ما خلص من النار، حتى يتقاصون مظالم بينهم. تعالى بقى انت في يوم قلت لي كلمه كذا، وانت خدت مني قرش كذا، وانت قلت في ابويا كذا، وانت غتبتني كذا، وانت تعالى بقى نخلص من بعض. الجنه لسه ما دخلناهاش. مظالم كانت في الدنيا بينهم، حتى إذا هذبوا ونقوا خلاص صفة المواضيع، أذن لهم في دخول الجنة. قال رسول الله: دول آخر آخر الناس اللي هتدخل الجنة. في ناس دخلت في الاول من بدري بغير حساب والعذاب لعمل له اياكم منهم، ودول بقى اصحاب ذنوب ومعاصي ومشاكل ومقاص بينهم بيخلصوا الماضي. ومجالس المقاصة احنا بنشوفها في الدنيا في الاعمال ازاي. والذي نفسي بيده، ده ما بقى يوصل دولهم لقيه جنبه، كل واحد قد اخذوا منازلهم، اهل الجنة دخلوا كل واحد خد مكان، هروح الى رسول الله. قال والذي نفسي بيده ان احدهم بمنزله في الجنة اهدى منه بمنزله الذي كان في الدنيا. ده عارف بيته في الجنة اكتر مكان عارف بيته في الدنيا، يعني كأن بعد ما انفرقوا المقنطرة دي اتخيل في بيوتهم كده بيجري على بيته، بيجري على بيته دي مش حواري وشوارع، ده انت بتتكلم عن جنات عرضها السماوات والارض، بتتكلم عن كبيرة جدا، يعني مش بتتكلم عن مدينة ولا عدوة على الكرة الارضية، لا ده بتتكلم عن جنة. واخد بالك انا بقول ايه؟ فمعدي بقى على فلان اللي دخل الجنة قبله، فلان وفلان اللي دخل رايح على بيته عدل، عرفها سبحانه وتعالى. ويدخلهم الجنة، ويدخلهم الجنة عرفها لهم، عرفوا طرقها ومساكنها وبيوتها. وقيل هذا التعبير بدليل يدلهم عليه، ملك موكل بالعبد يسير بين يديه، كلام ده ما اقدرش اثبت منه ولا كلمة لغاية ما يجيب لي دليل، لكن يقول لي قال فلان، قال فلان، لو كان فلان ده مين؟ اي حد غير رسول الله ما تكلمش ولا كلمة. تمام؟ عرفها لهم، عرفها. والحديث اللي ذكرناه متفق عليه، اعرف بمنزلي من احد كذا، خلاص اعرف بمعنى هو عرفه بنفسه. وقيل عرفها لهم بقى معنى ثاني، دي السكه الاولى لتفسير هذه الايه، عرفها. في طريق ثاني لتفسير الايه، عرفها. انتوا عارفين العرف اللي هو ايه؟ لا لا لا، ده غير العرف، الطيب، الطيب. فعرفها لهم يعني طيبها لهم، عطرها لهم، انا معرف لكم الجنة يعني مطيب لكم الجنة، سيدخلهم الجنة عرفها لهم. طبعا في المعنى الاول هو الاكثر وقوعا، ولكن كلاهما معنى صحيح، لكن لغة عرفها لهم يعني طيبها لهم دي كلمة صحيحة لغة، طيبها لهم بالطيب، طيبها لهم بانواع الملاذ والشهوات، عرفها ربنا سبحانه وتعالى يقول انا عرفتكم الجنة، عرفتكم مكانكم وعرفتها لكم يعني طيبتها لكم. ثم وعدهم سبحانه وتعالى وقال، شو بقى ربنا بعد ما يعرض عليك السلعة الغالية دي يقول لك كده، يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله، الذين امنوا ربنا بيكلمنا قل يا اللي امنتم بي وبالكتاب وبالذي نزل على محمد ان تنصروا الله، خلي بالك برضه كلمه الله، ان تنصروا الله ينصركم. يبقى لو ما انتصرناش ممكن يكون في سبب رئيسي لعدم النصر، هو ايه؟ ما ينصرش الله. لو ننصر الله ينصر، حتى لو كانت فئة قليلة أمام فئة كثيرة. ده كله يا اخواني بيعلمنا ربنا، جرد نيتك لله، اجعل عملك لله، فازاي تاخدها دي كلها انا اللي مكنتك منها، وانا قادر اسلبها منك، وقادر اديك عندها اضعاف مضاعفه، بس القضيه مش قضيه في الموضوع ده، القضيه قضيه ان قلبك ده لله، وانك بتنصر الله، ومفيش حاجه في قلبك خالص غير ربنا. كده بالصوره ديت، وعشان كده الامه النهارده محتاجه انها تتعلم عقيده واخلاق، تتعلم امور قلبيه، لان الامور القلبيه دي بيتغير بها الكون كله، يتغير بها الكون كله، تنقلب بها النواميس. لو كان لواحد كده ابراهيم ويلقى في النار تتقلب النواميس، تصير النار برضه مثلا. موسى وفئه قليله كده شرذمه قليلون، البحر يبقى يابس. ايات للانبياء والغير الانبياء، عشان تقرا كلمه كذلك كذلك كذلك، يعني زي اللي حصل لدول يحصل ليهم. بس ننصر الله. ايه تنصر الله؟ يعني تنصر الله ممكن ربنا خالد ينصره؟ لا، تنصره دينك، تنصره شريعتك، تنصره كتابك. ان تنصروا الله لكدينيتكم وعملتوا كده فعلا نصرة لدين الله ينصركم ويثبت اقدامكم. كما قال تعالى ولا ينصرن الله من ينصر. ويثبت اقدامكم يعني ايه ثبت اقدامكم؟ حد يعرف يثبت اقدامكم يعني ايه؟ يعني ثبت اقدامكم في ايه؟ امتى يثبت اقدامكم؟ القتال. اوه نقاش القتال. هذا يريد اسال سؤال، سؤال يحتمل هو النصر الاول ولا تثبيت الاقدام؟ لما تثبت اقدامنا في القتال ايه؟ مش فاهمين احنا معنى النص، احنا مش فاهمين معنى النص. ركز بقى في الكلام اللي جاي ده لانه غايه الاهميه. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. اوعى تفتكر ان النصر نهايه المعركه، اوعى تفتكر ان النصر نهايه المعركه. مش انتصرنا هنفضل بقى نرقص ونغني وننشد، لا لا، النصر مش اول المعركه، النصر اسف مش اخر المعركه. ليس نهاية المعركة بين الكفر والإيمان وبين الحق والضلال، النص ده مش هو النهاية. وبالتالي لابد أن ننصر هذا الدين اللي هو تكاليف الدين في واقع حياتنا. النصر له تكاليف. احنا واحنا بنشرح كان امتى؟ اول امس في درس لما عقدنا على المنكر قلنا في حاجة اسمها صبر عند النعمة. تحصل النعمة احنا محتاجين لايه؟ لصبر. لان الانسان ساعة النعمة بيطغى، بيتجاوز الحد. وقلنا حتى لو كانت النعمة دي عبادة الله، هو طول الليل قايم، تمام؟ قيام بالليل اهو، يصبح الصبح شايف نفسه قايم بقى طول الليل. القطر هيقف اكيد، يعني مش هيفوتني، ها اكيد هرش على المية، كل الناس اكيد هيحترموني وبصوري، كل اللي بصوري بصه شايف عشان خايف من ايه؟ ها؟ فشايف نفسه. ده محتاج صبر عند الطاعه اللي فرحه بيها. ده امسك نفسك يا سيدي، طاعه ما تسويش حاجه خالص، انت ما عبدتش ربنا ولا اي حاجه خالص. كانت هتدعوك لاولادك كده، السلف الصالح يقولون لان ابيت ليلي نائما واصبح منكسرا احب الي او احب الي من ان اقوم الليل كله واصبح معجبا. تروح علي النوم واصبح ما انا مش قادر القيام، انا دايما كده، ذنوبي مدعاني، انا دايما كده، يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، انا حلمت ليه الاخوه كلهم قاموا والاخوات نساء قاموا وانا اللي نايم؟ ترفعك عند ربك. العكس بقى، قام الليل كله بس طغى، طغى بقلبه، ها لسان حاله، يا ارض نهدم عليك يا ادم، ده انا من الصالحين. هم اللي كانوا بيقيموا الليل وخيمنا فهمتوا ازاي ده؟ اهو اللي كان فيه بقر على عمران النساء، ده انا مش حل، ده زي النبي بالظبط. فشاف نفسه واعجب بنفسه بقى ايه؟ شايف انه حاجه. لا يا اخوان، العبوديه اللي مش كده، العبوديه اللي تبذل وتقول يا رب ده انت جنابك فعظمتك انا ما عملتش حاجه، وتفضل ذليل لله سبحانه الى ان تلقى الله عز وجل. هو ده المدخل، مفيش غيره. لكن واحد يفرح بطاعه، يفرح ما بيعمل حمل حاجه لله، انه انضم لحزب وبيعمل بقى عشان سبيل الله، يبدا يدمر وينسف، خلاص بقى ما انا فرحان، تعمل طاعه كبيره جدا، لان كان وقت الشريعه وتطبيق والبلد ومش عارف ايه. فالفرحة بالطاعة وشايفها طاعة، تكون او لا تكون دي قصة تانية بقى، لا طاعة. لكن الطاعة ملهاش الزهو ده، ملهاش العجب ورؤية النفس اللي على حسها. تبدأ بقى تسفة فلان من العلماء وفلان من المشايخ وفلان من الاخوة، وترى نفسك وتراهم لا شيء. هو كده ضياع. يبقى العمل العظيم اللي انت اقبلت عليه دوت يصير هباء منثورا. اياك من الزهو والفرح والطرب حتى لو كان بالعبادة، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فالابتلاء دايما مستشعر الذل لله سبحانه وتعالى. فللنصر تكاليف في عدم الزهو به والبطر، وفي عدم التراخي به والتهاون. كثير من النفوس يثبت عند المحنه وعند البلاء، ويجي عند النصر والنعمه ما يثبتش، ما يبقاش مسلم بجد. ها؟ فصلاح القلوب وثباتها على الحق بعد النصر منزله اخرى وراء النصر. إيه؟ ينصركم، ها؟ ركز، ويثبت اقدامك، وتفضل المسلم الدليل لله اللي بيحب اخوانه، اللي شايف انه ولا حاجه ولا كلمه عمل حاجه بعد النص. ها؟ مش بعد النص شفتوا قلنا لكم وانتوا ما عملتوش حاجه وانتوا لا لا لا قلنا لكم ايه وعملنا ايه؟ ده احنا بتوع ذنوب ومعاصي، اذا كان ربنا هداني لشيء فهداه لشيء، والامور هتمشي، بس المهم لسه في الاخر. خلاص يا اخواني؟ فلعل هذا هو المراد من قوله تعالى ينصركم ويثبت اقدامكم وايه؟ وينصركم. والا لو كان قال يثبت اقدامكم في الاول وبعدها ياتي النص، ده تثبيت في ساحات القتال. لا، احنا محتاجين ثبات عند القتال وثبات بعد القتال. قال الله تاكيدا لهذا المعنى: الذين ان مكناهم في الارض ايه؟ اقاموا اعياد ومناسبات وفرح واغاني ورقص وطبل. لا، اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. يعني ايه؟ يعني ثابتين على الطريق بعد النصر. وهو ده الهدف، هو ده الهدف. ربنا ممكن يمن علينا بالنصر، لكن قبلنا النصر ده بمزيد ذله وطاعه، ولا خلاص بقى خرجنا ارجع تاني دليل ويذل عنقك بالوان الذل. عزيز يا لله يا بلاش، في فرحك لله وزي ما انا عايز، وفي حزنك لله وزي ما انا عايز. عزيز طبعا، عزيز. عكس طبعا تثبيت الاقدام. يقول الله عز وجل: والذين كفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم. والذين كفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم. يعني ايه تعسا لهم؟ التعس، التعاسه. قيل التعس هو الانحطاط والعثار. الناس دي هتتخبط وتتقلب على وشها. قال التعس، كيف يقول كده؟ ان يجر على وجهه. والنكس ان يجر على راسه. في واحد مجرور وشه على الارض، او مجرور وظهره على الارض. وقيل التعس الهلاك، واصل التعس الكب. تعس يعني انقلب. وقيل تعسا لهم اي بعدا لهم، خزيا لهم، شقاء لهم، شتما لهم، هلاكا لهم، خيبه لهم، قبحا لهم، رغما لهم، شرا لهم، شقوه لهم. دكتور كامل خلاها كل واحده في نقطه عشان يذكرنا بيها. كل دي معاني تعسا لهم. كل دي معاني تعسا لهم، شقاوه وهلاك وخيبه وخزي وكبد على وجوههم. والذين كفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم. يا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس. ومنزل كلمه تعسا لهم دي: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفه، تعس عبد الخميصه. تعس وانتكس، واذا شيك اذا اصابته شوكه فلم تقش. نزل عليه وإله يقلب حاله، ولو أصابته شوكة إله ما تخرج من إيده، ولا في منقاش هو المنقاش ده، ولا منقاش يشيل الشوكة. ده مين ده؟ عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد الخميصة. يعني عبد ده يعني عشان الدينار وعشان الدرهم وعشان الخميصة وعشان القميصة والموضة وكذا يفرط في الدين. هذا هو التعيس، هذا هو المنقلب الخائف. تعس وانتكس واذا شيك فلن تقش، لان ده عكس اللي احنا بنقوله من بدري بقى. واحد كله بيعمله لله، وده كله عمله عشان جنيه او مليم او يجيب هدمه او يبقى على اخر موضه او على اخر شياكه. هو ده همه، الدنيا كلها عنده والاعمال كلها عنده، هو الموضوع ده. والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم فلا شفاه الله. ده معنى إذن فتعسل لهم وأضل أعمالهم. فتعسل من غير كلمة لهم صحيح فتعسل خلصت يعني فشقاه، لكن قال لهم كما قال تعالى هيت لك، هيت يعني خلاص انا تهيأت وتزينت، لكن لك تأكيد هذا المعنى التعاسى لكم انتم يا كفار، التعاسى لكم انتم يا مخالفين. فتعسى لهم من غير لهم الجملة هذا معناها، لكن تأكيد لهذا المعنى. واضل اعمالهم ايه الضمار كان ليه؟ قال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. اللي حصل لهم ده لأنهم عملوا ايه؟ ما اتبعوش شرع ربنا. قال لك السبب ان هم ما اتبعوش، ان هم بيكرهوا شرع الله، كرهوا ما انزل الله، لا يريدونه، لا يحبونه. ولا حول ولا قوه الا بالله، هذه حاله كثير من النفوس العفنه الفاسده تكره بطبعها هذا المنهج السليم القوي بداخلها في صدام مع المنهج الرباني بداخلها. هم كده طبيعتهم الخبيثة العفنة مضادة للطهر. قل لك ربنا كلام ربنا، مش انت بتقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيد الاولين وحبيبنا رسول الله وشعر. قل لك كلام رسول الله، ده انا بقولش حاجة غريبة عليه، ده انا بقول لك كلام الله، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك قلوب تفزع من مجرد تيجي بس سيرة الشريعة بالدال بالتالي. ويبقى مستنيين مستنيين مستنيين مستنيين. ايه ما انت مسلم، ده انت معانا، ده المفروض انت معانا في الكفه دي، ده انت بتقول لا اله الا الله محمد رسول الله، وده اللي سنة احنا عايزين نستعمله دلوقتي يا اخوان. ها دلوقتي كل الاحزاب كل واحد عايز يبين ان حزبه كذا وان احنا هنطبق اسلام وهنعمل كذا. مستنيين؟ لا لا، انا عايزكم تعملوا دور تاني خالص غير الدور ده. عايزكم تروحوا للليبراليين والعلمانيين والاحزاب الليبراليه والعلمانيه، كان ده واجب عايزين نعمله، لان ده واجب لما وقفناها ممكن احنا يعني نروح ونقول لهم يا اخواننا انسوا كلمه الاسلاميين دي. يا جماعه انكم بتقولوا دول الاسلاميين معناها انتوا مش مسلمين. لا ده انتوا مسلمين، انا ما اقدرش اقول عليك حاجه، والله العظيم ممكن تبقى احسن مني، والله العظيم انا ممكن ادخل النار تدخل الجنه. ده يعني ده عند الجنه حتى لو يكون بينه وبينها الا ذراع، كل انا فاكر نفسي ومعجب نفسي، لكن انت ده اسلامك، ده دينك، ده ربنا اللي بتعبده، ده احنا نصوص شرع ربنا. انا بقول لك الله اللي انت هتصلي له دلوقتي، مش احنا هننزل نصلي الظهر مع بعض، ده ربنا. تطلع لهم في مقر الحزب ودوم الكلام ده، قابل اللي تبع الحزب وقول له الكلام ده، قابل المرشح نفسه اللي شبع الاسلاميين وقول له الكلام ده، عشان يبقى اللي بيمثلنا في مجلس الشعب المسلمين كل المسلمين. وده المعنى اللي عمال نعصره بقالنا شهور، هو سماكم المسلمين، خلي بالكم. عكس الكلام ده ايه؟ ان هتلاقي نفس الاسلاميين ما بيعملوش القصد. لا انا عايز حزبي، انا عايز جماعتي، انا عايز الشخص اللي تبعي. لا لا لا، روح للحزب التاني اللي تبع الاسلاميين وذكره ان احنا عايزين ربنا انا وانت. فينفعش ترفع عليا دعوه تقول ده ما ينفعش عضو في الحزب عشان كذا وكذا، ده انت تستر عليا المفروض، انت عايزني معاك. يا اخواني عايزين نتجرد لله عشان بس يطلع الله سبحانه وتعالى على جزئيه الصدق دي في قلوبنا فينصرنا. ينصرنا، ياتي بقلوب الخلق بهدينا واصبعين من اصابعه يقلبها كيف يشاء. فعايزين نتجرد لله. هو احنا مش مطالبين بدعوه الليبراليين والعلمانيين؟ انا بقول الدعوه، ما بقولش الدروس اللي في الجامع، الدروس الجامع نتعلم منها وبعدين نطلع حاله من المسجد بعد ما خدنا الدرس نطوف على الدنيا كلها ونعلمهم الدين. فاحنا الان مطالب بدعوه كل المنتسب الى غير الاسلاميين عشرات الاحزاب، نروح ونكلمهم الاسلام، ولا تطبيق الشريعه مش تتوزع على المسلمين اللي في الجامع، لا تتوزع على اللي مش عايزين شريعه. عارفين ليه؟ عشان احنا قلبنا رحيم وعايزين ننقذهم من النار، احنا مش عايزين سلطه، ولا عايز ابقى انا السيد الرئيس ولا عضو مجلس الشعب، ده مش في دماغي. والكلمه اللي ربنا قالها لاهل الكتاب انا بقولها للمسلمين. وانا كنت كاتب مقال الناس يعني اعترضت عليا فيه، قلت قل يا اهل الاحزاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا. الكلمه دي ربنا قالها لاهل الكتاب وانا بقولها لاهل الاحزاب المنتسبين للاسلام، سيبوكم من نعرات وتعالوا احنا الاثنين نقول احنا عايزين نعبد ربنا وما نشركش به شيئا وما يتخذش بعضنا بعضا اربابا. انا لا علي عليك ولا انت اعلى مني ولا انت الواد بتفهم في السياسه وانا ما بفهمش في السياسه ولا انا اللي بفهم في الدين وانت ما بتفهمش في الدين، احنا الاثنين عبيد ومدانين ذنوب، تعالى وانت نخلص لربنا ونقول مش عايزين بعض اربابا، تعالى نمسك ايدينا في بعض. الكلام ده غلط، الكلام ده غلط يا اخوانا. مش ربنا بيقول ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون؟ ربنا بيقول لهم كده. عملوا ايه هم بقى؟ فتقطعوا امرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. اللي هو الفرح بقى اللي بيضغي اللي بقول لكم عليه، الفرح اللي بيضغي اللي شايف ان هو والباقيين لا، ويحتقر ويغتاب وينم هيقع بقى في الكبائر. فين بقى نصر الاسلام وطلبة الشريعة؟ ده انت مش مطبقها في نفسك، في سويداء قلبك ضيعة. فين؟ كل حزب بما لديهم فرحون. طب هو ده اللي قال بعدها ايه؟ فتقطعوا امرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم. طب ايه اللي بعدها؟ أيحسبون أننا نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ثم يا رب يعملوا ايه؟ أدب بيتحزبوا وبيفرحوا. قال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون، عبادة خالصة له مش الجماعة ولا الحزب حاجلية أنا سبحانه وتعالى، والذين هم ربهم والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا يؤتون ما آتوا. عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيسرقوا واللي بيزنوا كده يعني، قال لا لا لا لا، صلاة وزكاة وعمل لله ودين خير مش مباهي ولا متفاخر. وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، دي صفة الناس اللي ربنا بيحبها. ربنا يجعلنا وإياكم منهم وينزع من قلوبنا كل ما لا يحبه وما يبغضه. فاحنا يا اخواني عايزين دعوة لهذا الدين لكل المسلمين، مش الوقت عايز كل المسلمين اللي هم الطيبين اللي زينا كده المنتسبين للطيبة والاسلام يعني انهم يجوا يرشحونا، لا لا لا، ده انا عايز اروح اكلم اللي هم مسلمين. واحنا ولا كفرناهم؟ ما ايه فايدة العقيدة ان احنا بنكفرش حد بدم؟ ايه فايدتها دي بقى؟ عايزينها دلوقتي، عايزينها دلوقتي. انت كفرت الليبراليين والعلمانيين دولت ولا ايه الموضوع؟ لا لا لسه بشهدوا بالاسلام، ده لسه بيقف جنبي في الصف وبيصلي معايا. طب يلا دورك بقى يا باشا، دورك. كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ودي تبقى الضربه القاضيه، دي تبقى الضربه القاضيه. مجلس الشعب بيطالب بالشريعه، الليبرالي والعلماني. انا علمت الدين، انا ذكرت بالله، انا امرت بالمعروف. مش النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ملك الجبال وقال له شئت اطبقت عليهم الاخشبيه؟ يعني انت اللي تنتصر؟ هم خلاص هنسيبهم لك دلوقتي اهو. النبي قال ايه؟ بص جبريل واستشار عرف ان الاختيار الثاني هو الله، فقال لي ارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يوحد الله. ده بص بيه قوي، ده انا ببص لقريب بقول لك انه يهتدي ويبقى هو الوقت معاك وهو يطبق الشريعه معاك. لا لا لا، واذا ما كانش هو اللي بعده، اللي بعده من ابنائه، من ابناء الكفر مش من ابناء من نسبناهم الى الاسلام. يا اخواني الموضوع عايز بس نراجع نفسنا كده نشوف احنا فين من الله وفين من شرع الله فعلا فعلا عشان هننادي بتطبيق شريعه. نشوف احنا فين اصلا عشان ما يبقاش احنا تايهين وسايبين شرع ربنا وعاملين نقع في مخالفات ومعاصي. واكبر معصيه واقعين فيها التفرق والتشرذم، اكبر معصيه في الوقت الحالي احنا واقعين فيها. ونرجع بعد كده نقول عايزين نصر ربنا ونصر الشريعه ونصر مش عارف ايه، يبقى احنا بنغلط نفسنا. لا، احنا عايزين دعوه صادقه بكل اخبات بكل ذله ان انا بدعو انا المذنب العاصي، انا مش احسن من الهدهود اهو. لا والله، والكلام اللي كنا بنقوله كلام، لا عايزينه بقى واقع دلوقتي. لا والله، العاصي ده البغي اللي سقط كلب دي ودخلت فيه الجنة ودخلت فيه الجنة. وانا الطائع اللي عملت الطاعات بس اختبت الشيخ ده واختبت العالم ده ووقعت في حق الاخ ده كلهم خدوا من حسناتي وانا اتحميت في النار والبغي دخلت الجنة. افهموا المعنى ده كويس عشان ربنا مش بيحاسبنا على دماغنا ولا قضية تفكيرنا، بيحاسبنا على شرعه ودينه وعلى اللي هو قاله، هو اللي قاله في القرآن وفي السنة. ولا الكلام قلته ده مش مستدل بأحاديث، كل حاجة يقول لك قال الله قال رسول الله، لو ايه الكلام ده في غلط رد عليا. وده النقاش والحوار اللي اتعلمناه. فلنأتي جميعا إلى كلمة سواء، فعلا نتعلم بقى العقيدة ويعني نعمل لله ويعني كذا، ويعني حتى لو أسسنا حزب أو جماعة ده ملوش علاقة ولا عمرك أحزب لحزب عادي حزب ده الحزب ده بس مهم ندعو الناس كلها للإسلام، أدام فعلا شهدنا لهم بالإسلام ونشتغل على الموضوع ده. فليس دورنا دورا سلبيا كما يصفون البعض، لا، الدور الايجابي بس بالضوابط الشرعيه. اوعى بقى تاخد الكلمتين دولك وتنام على جنبك، لا، تاخد الكلمتين دولك بقى وتفضل تشتغل دعوه الى الله. خلي اخوانك شغالين على الملتزمين وانت اشتغل على غير الملتزمين، اللي هي وظيفتنا الاساسيه. اللي نفسه صار يروح لمجالس الكفر ومجالس الشرك، المجالس اللي قعدها النبي صلى الله عليه وسلم مع الكافرين ومع المشركين ويروح لهم اكثر من الدرس اللي كان بيقوله قصير ده، والخطبه اللي كانت هي عباره 5-6 اسطر. كانت الاعداد الطويله معاهم والدعوه ويسافر لهم ويروح لهم سواء بدعوه او بجهاد، اللي هم الطريق اللي احنا قلنا عليهم. نسال الله ان يعلمنا وان يجعلنا من يقولون فيفعلون. قال الله عز وجل ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله، اشتركوا ما انزل الله مجرد كراهية شرع فاحبط اعمالهم. بسبب هذا حصل حبوط للاعمال، حصل حبوط. طيب يعني ايه حبط؟ عارفين الحديث الطويل بتاع اللي اكلت حتى اشترت واتفقت، يعني ايه حبطت بقى؟ فاكرين الحديث ده ولا كنا قلنا عليه خطبه طويله؟ حبطت. انتوا عارفين الدابه في دواب تنتقل في دواب تقعد تلم تاكل تاكل تاكل تاكل تاكل محاشيش، تاكل من كذا تاكل من كذا، فلما بتاكل وزاد عن طريقها بتنتفخ بتموت، تاكل لغايه لما معايا ها حبطا. فالحبوط اللي هو ياكل بالبلد كده يرمرم، ياكل اي حاجه باي كميه لغايه لما ياتي عليه ويقتله. الحبوط هو انتفاخ بطون الماشيه عند اكلها نوعا من المرعى سام ينتهي الى الموت والهلاك. هؤلاء عاملين يعملوا اعمال، فانتفخت اعمالهم وورمت وانبعدت اجسامهم وانتهت الى الهلاك والضياع. حبطت اعمالهم، هم فاكرين بيعملوا شيء، ها طلع اللي بيعملوه ده هو الاكل السام اللي كانوا بياكلوه بالشرع ربنا ولا دين ربنا، وبالتالي هينتفخوا بيه ويعجبوا باعمالهم، يعجبوا باعمالهم الضخام الاعمال العظيمه في نظرهم، وهي في الحقيقه عباره عن ايه؟ ورم. ما هو مش كل يلاقي نفسه مليان كده يفتكر انه بقى سمين وحلو وفي صحه، لا، ده ممكن تبقى انت مورم، عندك ورم في العضو ده، فده مرض، فده حبوط. انتفاخ البطون، بطون الماشية لما تأكل هذا الطعام السام وانتفاخ الانتفاخ ده انها ايه؟ سمنت، وهي ما سمنت وما حققت اعمالا عظيمة ولا ضخمة، ده في الحقيقة هي ايه؟ قتلت نفسها. قال الله عز وجل فأحبط اعمالهم، ده اصل كلمة الحبوط من اللغة، ودي حظ من المعنى الشرعي هنا، يعني اعمالهم هتضيع وهتهلكهم وكأن لم تكن.